وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات فيها الأمر بقتال المشركين إذا قاتلوا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد بالتدرج. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قلة في مكة، وكان الكفار هم الأكثر، وكان المؤمنون مستضعفين، لم يؤمروا بالجهاد، وإنما أمروا بالصفح والإعراض والصبر والتحمل، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن المشركين. تنزل الآيات فيها الصبر والأمر بالصفح والإعراض عنهم، لأن المسلمين كانوا قلة وضعفاء مستضعفين، والكفار هم الأكثر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت المدينة دار الإسلام الأولى، وقوي النبي صلى الله عليه وسلم وشد أزره المهاجرون والأنصار، حينئذ شرع الله الجهاد بالتدريج. فنزل أولا قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فنزل الإذن بالجهاد. ثم نزلت هذه الآيات الكريمات: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فكانوا مأمورين بقتال من قاتل، وأما من لم يقاتل فلا يقاتل. فهذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى الإذن بالجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن الله لهم لأنهم مظلومون. ثم المرحلة الثانية: أمر الله بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل، كما في هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم بعد ذلك شرع الله القتال ابتداء لما نزلت آية التوبة: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فشرع الله الجهاد والقتال في سبيله دفاعا وابتداء. وفي هذه الآية الكريمات المرحلة الثانية: أمر الله بالقتال من قاتل وكف عن من لم يقاتل، ولهذا قال سبحانه: وقاتلوا في سبيله، يعني في الجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وأما من لم يقاتل فلا فإنه كف عنه. ولا تعتدوا، نهى الله عن الاعتداء بأن يقاتل من لم يقاتل، والاعتداء بالتمثيل بأن يمثل في القتيل بقطع أذنه أو أنفه، أو قتل الشيوخ الكبار الذين لا رأي لهم، أو قتل الصبيان، أو قتل النساء، أو قتل الرهبان في الصوامع، كل هذا من الاعتداء. ولهذا قال سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال سبحانه: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذا فيه القتال من قاتل، قاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، قصاص، هذا هو القصاص. فلما قاتلوكم اقتلوهم، ولما أخرجوكم أخرجوهم من حيث أخرجوكم قصاصا، ففيه قتال من قاتل وإخراج من أخرج. وقاتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال سبحانه: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي الشرك، وصد المسلمين عن الدين أشد من القتل. القتل فيه إزهاق للنفوس وهم من الجرائم العظيمة، لكن أعظم منها الشرك، ما هم متربصون فيه، يعني الذي أنتم متربصون فيه أيها المشركون من الفتنة أعظم من القتل، والفتنة أشد من القتل. ثم قال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا فيه النهي عن القتال في الحرم إلا دفاعا، لأن الحرم لا يجوز القتال فيه، ولا يجوز تنفير صيده، ولا قطع شجره الأخضر، ولا أخذ اللقطة إلا لمنشد، ولا قطع الشجر الأخضر، لكن يقاتل من قاتل دفاعا عن النفس، لأن هم الذين ابتدعوا، هم الذين انتهكوا حرمة الحرم فيقاتلون. ولهذا قال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فاقتلوهم قصاصا كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور، إن انتهوا عن الشرك وتابوا وأقلعوا فالله تعالى يغفر لهم ما مضى، لأن التوبة تجب من قبلها، وحينئذ كفوا عن قتالهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا أمر بالقتال حتى ينتهي الشرك، الفتنة هي الشرك وصد الناس عن دين الله. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني يكون الدين الإسلام ظاهرا على الأديان كلها. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني انتهوا عن الشرك وكفوا عن القتال، فحينئذ لا يجوز قتالهم، لأن القتال عليهم عدوان، وهم قد انتهوا من العدوان، قد تركوا العدوان، قد تركوا الظلم، لأن الشرك أظلم الظلم. ولا عدوان إلا على الظالم، وهم تركوا الظلم فلا يجوز الاعتداء عليه. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ففي هذه الآية الكريمات أمر من الله تعالى بقتال الكفار إذا قاتلوا، وأمر لهم بقتال من قاتل في الحرم، والكف عن من لم يقاتل. وفيه دليل على أن القتال الحكمة من الجهاد إزالة الشرك حتى يكون الدين لله، حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا قال سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفيه أن المشركين إذا انتهوا عن القتال وتابوا فلا يجوز قتالهم. وفيه أن التوبة تجب ما قبلها، لقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وأن من تاب تاب الله عليه من الشرك وغيره. ولهذا قال سبحانه في آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. وقوله سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون في فتنة فيه دليل على أن الغاية من القتال إزالة الشرك، فإذا زال الشرك والصد عن سبيل الله حينئذ لا قتال. ولهذا قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فيه أن المشركين إذا انتهوا عن الشرك فإنهم تركوا الظلم، وحينئذ لا يجوز قتالهم، فمن قتلهم ومن قاتلهم بعد ذلك فإن هذا من العدوان ومن الظلم. وفي هذه الآية الكريمات كما سبق الأمر بقتال من قاتل وكف عن من لم يقاتل، وفي أن الأمر بقتال لإزالة الشرك، وفيه أن المشركين إذا فيه أن من تاب من الشرك تاب الله عليه وأنه يجب الكف عنه، وفيه أن من تاب من الشرك فإنه ترك الظلم وحينئذ لا يجوز قتاله، فإن قتاله في حينئذ ظلم وعدوان. نعم. مكة دخلت عنوة أو نعم مكة فتحت عنوة، لا شك فتحت عنوة، وهذا هو الصواب، لأن الذي دخلها فاتحا لما نقضت قريش الصلح دخلها فاتحا، دخلها عنوة وجعل يؤمنهم، قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه الباب فهو آمن. ولما تجمع بعض أحباش قريش قال النبي لخالد حصدوهم حصدا حتى توفوني على الصفا. قدمت قريش أوباش ينظروا ماذا يحصل، إن يعني كان لهم صلاة خرجوا، فلما حصدوا كله انتهى. نعم. صد المشركين واجب على كل فرد إذا هجم على بلد ولم يكن هناك راية؟ نعم يجب على كل أحد يدفع عن نفسه، إذا هجموا على بلد يجب على أهل البلد كلهم، الرجال والنساء والأطفال، ولا هناك إذن في هذه الحالة الدفاع عن النفس. وهكذا ويجب على من حولهم أن يعينهم حتى يزول المشركون. نعم. أحسن الله عليك. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عنوان: حرمة القتال في الأشهر الحرم إلا إذا بدأ العدو بالقتال فيها. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين، وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة، فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلهم بالطائف، عدل إليها فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك، أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. نعم، هذه الآية الكريمة فيها مشروعية العدل مع المشركين، ولهذا قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متوالية، وواحد فرده رجب بين جمادى وشعبان. فلما صدوه ومنعوه صالحهم، وكان من بنود الصلح أن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، فرجع من العام القادم واعتمر، فكان هذا قصاصا، صد عن العمرة في شهر حرام فقاضاهم عنها في الشهر الحرام نفسه. الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص، هذه حرمة وهذه حرمة، قصاص عدل. الشهر الحرام شهر ذي القعدة الذي صدوه عن في سنة 6 من الهجرة، عوضهم الله بشهر ذي القعدة في سنة 7 من الهجرة، فكان الشهر بالشهر والحرمات قصاص، حرمة بحرمة. ولهذا قال سبحانه الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا في العدل مع الأعداء، وأن العدل في كل شيء حتى مع العدو، ولهذا قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يزاد، فمن اعتدى يقتص منه، يعتدى عليه بمثل عدوانه ولا يزاد عليه. اختلف العلماء في القتال في الشهر الحرام هل هو باق أو منسوخ، على قولين. فجمهور العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وقال آخرون أنه باقي، والأقرب أنه منسوخ، وأنه يجوز القتال في جميع الأشهر. قلت تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، أي مع المتقين يعني بنصره وتأييده. في هذه الآية الكريمة أن المنع من القتال في الأشهر الحرم، وهذا كان أول عند الجمهور ثم نسخ. وفيها أن القصاص، أن الله تعالى اقتص لنبيه شهرا بشهر، شهر حرام بشهر حرام، ولهذا قال الشهر الحرام بشهر حرمة القصاص. وفيه مشروعية العدل مع العدو، وأنه لا، وأن العدو يرد عدوانه ولا يعتدى عليه، ولهذا قال سبحانه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله أمر بتقواه وطاعته، واعلموا أن الله مع المتقين، مع المتقين يعني بنصره وتأييده. وهذه معية خاصة، المعية نوعا في إثبات المعية لله عز وجل، والمعية نوعا معية عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذه تأتي في سياق المحاسبة والمجازات، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني معكم في علمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وسوف يجازيكم. وكما في قوله عز وجل ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية عامة، افتتح الله الآية بالعلم اختتمها بالعلم، فدل عليها معية علم وإحاطة، وليس هذا تأويل. والمعية في اللغة العربية المطلق المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط ولا الابتزاج ولا المحاذاة عن يمين أو شمال. وقد غلط أهل البدع فأخذوا من المعية أن الله تعالى مختلط بالمخلوقات، نعوذ بالله، قال الله مختلط بالمخلوقات، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن المعية إنما هي لمطلق المصاحبة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر بعيد فوق رأسك، ما زلنا نسير والنجم معنا، ويقال فلان زوجته معه وهو في المشرق وهي في المغرب، يعني في عصمته. فالمعية تقتضي المصاحبة، معناه هي لمطلق المصاحبة، ولا تقتضي الاختلاط ولا الابتزاج. فالله تعالى مع خلقه بعلمه وإحاطته واطلاعه، ومع المؤمن بنصره وتأييده، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. فالمعية معيتان، معية عامة كقوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالمعية الخاصة خاصة بالمؤمن، وتأتي في سياق المدح والثناء، واقتضاها النصر والحفظ والتأييد والكلاءة، كما في هذه الآية: واعلموا أن الله مع المتقين، قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، قوله لنبيه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة، معية نصر وتأييد وتوفيق وتسديد وحفظ وكلاء، وتأتي في سياق المدح والثناء. أما المعية العامة فهي عامة للمؤمن والكافر، كقوله: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم. هذه معية عامة. نعم، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا لهم، هذه معية خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عنوان: الأمر بالإنفاق في سبيل الله. روى البخاري عن حذيفة في قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم مثله، قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه. فلما فشى الإسلام وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردوية وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي المسلم وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية الكريمة فيها الأمر بالنفقة في سبيل الله، قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والإلقاء بالتهلكة كما دلت هذه النصوص هو الإقامة في الأموال، إصلاح الأموال وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله، هذا هو التهلكة، لأن الإنسان حينئذ يركن إلى الدنيا ويعرض عن الآخرة وعن الجهاد في سبيله، وهذا كله. ولهذا قال سبحانه وأنفقوا في سبيل الله، أنفقوا من أموالكم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة بإمساك الأموال وتنميتها وعدم إنفاقها في الجهاد في سبيل الله. وسبب النزول يتضح بمعنى الآية، وذلك أن المسلمين لما كانوا في فتح القسطنطينية خرج صف من الروم عظيم، فجاء رجل من المسلمين وحمل عليه، يعني كانوا دخل على في صف الروم بجواده وفرسه حتى اخترق هذا الصف، ثم رجع إلى المسلمين ولم يصيبوا شيء، لأنه يعني لما عزم عليهم عرضوا عن خافوا لأنه لا يبالي، وكل واحد يخشى أن يشير إليه فيقتله، فلهذا اخترق هذا الصف ورجع إليهم، فصاح الناس سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري أيها الناس إن كنت تأولون هذه الآية على تأويلها، نحن أعلم بها منكم. هذه الآية نزلت لما قلنا فيما بيننا نتناجى، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقدمه على أهلينا وأكرم الله بنصره، والآن وضعت الحرب وأوزارها، فلو أقمنا في أهلينا وأصلحنا الأموال ونميناها، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله، فكانت التهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وتنميتها وترك الجهاد في سبيل الله. ففي هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله، وقد يكون الإنفاق في سبيل الله واجبا وقد يكون مستحبا، فإذا دعت الحاجة إلى النفقة فإنه يكون واجبا. وفيه الأمر بالإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب الدين، فإن الدين إيمان إسلام ثم إيمان ثم إحسان، والإحسان أن تعبد الله على المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم، هذا الإحسان في عبادة الخالق. والإحسان للخلق الإحسان إليهم ببذل المال وبحسن الخلق وبسط الوجه، كل هذا من الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في هذا الأمر بالإنفاق قد يكون واجبا، وفي النهي عن الإلقاء بالتهلكة وهو تنمية الأموال وإصلاحها وعدم الإنفاق في سبيل الله، وفيه الأمر بالإحسان في إثبات المحبة لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في إثبات المحبة لله عز وجل خلافا لمن أنكر من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. نعم.